علينا رمضان أعواما مديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة وعافية وسلامة يا رب العالمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن لإخواننا المستضعفين من أهل السنة في سوريا وفي بورما وفي فلسطين وفي العراق يا رب العالمين. اللهم سدد رميهم، اللهم انصرهم يوم قل الناصر وعنهم يوم قل المعين. اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تقم لهم راية واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم احفظ إخواننا المبتعثين والمبتعثات يا رب العالمين. اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك وأرجعهم إلى أهليهم سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وفي الختام نأمل أن تحوز هذه المادة على رضاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.